فما دام انه عباده والله يامر به والنبي سماه طاعه، الطاعه لله لا يجوز ان تصرف لغير الله. الثالثه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به. نعم، ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به، لان النبي يقول من نذر يعصي الله فلا يعصيه. وان كثير من العلماء رحمهم الله يرون انه لا يجوز الوفاء به ويكفر عن يمينه، وبعض العلماء يقول لا يفي به ولا يحتاج الى تكفير لان هذا النذر ليس له حرمه حتى يكفر، وبعض العلماء يرى التكفير، وعلى كل حال التكفير احوط. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.